الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله لنستمع إلى الموضع الذي توقفنا فيه لمواصلة هذه المدارسة ليلة الخامس عشر من شهر ذي الحجة سنة 530 و400 ألف الموافق للتاسع من شهر أكتوبر سنة 14 و2000. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحد قاضح الصبية بالزنا إن كان مثلها يوطأ، ولا يحد قاضح الصبي. كلام في القذف وحده، وحده كم؟ 80 جلدة. ذكر هنا أن من قذف الصبية التي يوطأ مثلها يحد في المذهب، وعللوا حده بلحوق العار بها بخلاف ما إذا كانت دون السن التي تطيق فيها ذلك. لماذا؟ للقطع بكذب القاذف، فلا تلحقها بذلك القول معرة. لكن يعني قد يؤدب إذا قيل بعدم جلده حد القذف فإنه يؤدب، وقيل لا حد في قذفها لأنه ليس بزنا إذ لا حد عليها. وقال ابن العربي كلمة طيبة في هذا المقام أقرأها عليكم، قال: والمسألة مشكلة، لكن مالكا طلب حماية عرض المقذوف، وغيره راعى حماية عرض القاذف. وحماية عرض المقذوف أولى، لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد. ولهذا المعنى قالوا: لا يجلد، لا يحد قاذف الصبي بالزنا ما لم يدرك سن البلوغ، بخلاف ما لو قذفه بأنه مفعول فيه فإنه يحد متى كان مطيقا. فضل. ثم قال: ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وطئ. إذا كان القاذف صبيا، إذا كان القاذف صبيا فإنه لا يحد، بل لا حد على من لم يبلغ في قذف. إذا قذف الصبي فإنه لا يحد. لماذا؟ لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم يدرك، وعن المعتوه حتى يفيق. والثالث ما هو؟ النائم. القلم مرفوع عنهم للثلاثة، ولكن النائم يولي له القلم كيفيق. نعم. إذن الصبي لا يحد في القذف، وكذلك في الوطع ولو حصل منه الوطء لبالغة لا يحد هو ولا تحد هي، وإن كان يؤدب وتؤدب. ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وطع. فضل. ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد. نعم، لأن حد القذف يكون بالتهمة بالزنا، كأن يقول له: أنت زان، أو أنت مفعول فيه، أو أنت تعمل عمل قوم لوط كما سيأتي. وكذلك إذا نفى عنه النسب، قال له: أبوك ليس فلانا. لماذا؟ لأن فيه قذفا لأمه، لأن في هذا القول قذفا لأمه، فكذلك يحق. ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد. نعم. ثم قال: وفي التعريض الحد، ومن قال لرجل: يا لوطي حد. القذف يكون بالتصريح ويكون بالتعريض والتلميح. متى فهم من التعريض القذف؟ يجي هو متخاصم هو واحد يقول له: انا مانيش زاني. حيت قال انا مانيش زاني، هو مختلف لست زاني. اوكي، فاذا قال هذا القول في هذا المضمار دل على انه يريد به القذف، فهمت؟ انا لست زاني او انا عفيف الفرج، خير ان شاء الله على هذه العباره. فالبساط والقرائن تدل على المقصود، فيصير هذا القول كالتصريح تماما كما في الطلاق وفي الأيمان وفي غيرها. فهمت كيف؟ الطلاق فيه الكناية وفيه التصريح وكذلك غيره. فلهذا التعريض في المذهب بالقذف قذف، ولهذا قال وفي التعريض الحد، وفي التعريض الحد. قال القرطبي رحمه الله أو قال مالك قبل ذلك لا حد عندنا إلا في نفي، عرفنا النفي شنو؟ نفي ماذا؟ أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا. تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا. وقال القرطبي والدليل لما قاله مالك، وماذا قال مالك؟ القذف الحد في التعريض، حد القذف في التعريض. والدليل ما قاله مالك أن موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقع القذف المقذوف، فإذا حصلت المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذفا كالتصريح. والمعول على الفهم المعول، وذكر القرطبي قول الله تعالى قول ذاكرا قول قوم شعيب له إنك لأنت الحليم الرشيد. هم يقصدون تعييره صلى الله عليه وسلم، يعني المقام لا يقتضي أنهم يريدون ظاهر القول، إنك لأنت الحليم الرشيد، كأنهم لعنهم الله يريدون أنت السفيه، فلم يقصدوا بذلك. ولهذا قال السفيه الضال حاشاه، فعرضوا له بالسب بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات. وقال تعالى كما قال القرطبي في أبي جهل ذوق إنك أنت العزيز الكريم. هو عزيز كريم؟ لا، يعني كنت، فأنت الذليل الحقير. وكذلك قول الناس لمريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء وعرضوا لمريم بذلك. ولهذا يا إخواني كان بعض الناس بغي يغتاب واحد، يغتابوا بهذا الطريقة، يغتابه هو يغتاب فيه، لكن الله يعلم ما في النفس حتى وإن كان هو يقول أودي فلان الله يهديه، يبدأ منا يفرش أيهم بعد يبقى يصب في القنابل، فهو يغتاب والله، هو غيبة لكنها غيبة متدثرة بدثار آخر. فهمت كيف؟ كما الجرح عند بعض الناس هو غيبة لكن متدثرة بدثار واحدة، وهذا وإن غفل عنه الناس فإن الله يعلمه. ولهذا الإنسان عندما ينطق بالشيء أو يفعل الشيء ينبغي أن يضع في حسبانه أمورا من بينها ظاهر العمل وباطنه وقصده، فإذا نجا من الناس لأن ظاهر كلامه أو ظاهر عمله لا يدل على الشر فإنه لا ينجو من ربه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذا في سياق التعريض، وكذلك في سياق موالاة الكفار. الإنسان يقول أنا كافر راني مضطر به نمالأه كذا إلا أن تتقوا منهم تقاه، لكن قال بعدها ويحذركم الله نفسه. دولة من الدول تقول أودي أنا راني خايف من الكفار هراني شويا. بالصحيح هذه الدولة وهذا النظام وهذا الحكم يستطيع أن لا يذهب بعيدا في هذه الممالاة والملاينة، يستطيع أن يفعل شيئا ولا يفعل أشياء، هو عوض مثلا أن يفعل 10% يفعل 30%، ربنا يعلم. إلا أن تتقوا منهم تقاه زين يعذب الله نفسه. إن مر هذا الصنع منك على عباد الله فإنه لا يمر على ربك. وفي الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما الآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزان. هو هذه الكلمة لو قيلت في موقع آخر لما احتملت هذا المعنى الذي قيلت فيه في هذا الموقع. هم مستباني ماذا دخل أمه هي الزانية ويسب فيه. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه. لا لا لا ليس قصده مدح أبيه، وإن كان قصده مدح أبيه وأمه فثمة قصد آخر مضموم إلى هذا المدح. وضع وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد 80. بعضهم استدل على أن التعريض لا حد فيه بجواز التعريض للمعتدة، لأن المعتدة من طلاق غير رجعي ولا نسيتها أو وفاة يجوز التعريض لها. خاصني امرأة ليتني حصلت على امرأة صالحة، هذه قريب كما التصريح بس أجوزها ربي سبحانه وتعالى. فبعضهم قال كيف التعريض جائز مع أن الخطبة ممنوعة، فقالوا بأن التعريض لا حد فيه. فأجاب علماء آخرون بالفارق بينهما، وهو أن التعريض فيه خير، فهذا التعريض تفعله الطباع السليمة، والتعريض في القذف تفعله الطباع اللئيمة. واضح كيف؟ فهناك فرق بين هذا وهذا، فلا يقاس هذا على هذا. نعم نعم. ثم قال ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه، يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه. نعم. ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه. إذا قال شخص لجماعة زنات مثلا، فهمت كيف؟ هما ثلاثة والله أربعة والله أكثر، أو قذف كل منهم بمفرده بمجلس أو مجالس ثم قاموا عليه جميعا أو قام بعضهم، فإنه يجلد الحد مرة واحدة ويكفي ذلك عن الجميع. وهذا مبني على أن حد القذف لله تعالى. بعضهم استدل على هذا بأن هلال بن أمية العجلاني لما رمى امرأته بشريك بن سحماء لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ولم يحد هلالا لأجل من رماها به، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. والاستدلال على هذا الحكم بلفظ حد في ظهرك لكونه مفردا فيه نظر. وقد جلد عمر الشهود الثلاثة الذين شهدوا بالزنا على المغيرة عندما اختلفت شهاداتهم، جلدهم حدا ولم يجلدهم من أجل المرأة، لكن ربما في الاستدلال بهذا نظر أيضا، لأن المرأة غير معروف. واضح كيف؟ وفي الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك وإن تفرقوا ليس عليه إلا حد واحد. تفضل. ثم قال ومن كرر شرب الخمر أو الزنا فحد واحد في ذلك كله، وكذلك من قذف جماعة. ومن كرر شرب الخمر، إذا شرب المرء الخمر مثلا وقام الله وإياكم من ذلك وأقيم عليه الحد ثم عاود شربها فإنه يقام عليه الحد، ثم عاود شربها يقام عليه الحد. لكن إن شرب ولم يحد وشرب وشرب ثم رفع أمره إلى الحاكم يا رب جيبه الذي يقيم الحد، ثم رفع إلى الحاكم بعد شربه الخمر كرات ومرات، كم حدا يقام عليه؟ حد واحد. واضح كيف؟ لأن الحد لا يقام بمجرد الفعل. ادموا شوية الله يفتح عليكم. الحد لا يقام بمجرد الفعل، بل يقام بعد قيام البينة وثبوته عند من يقيمه. ومن كرر شرب الخمر وكذلك الزنا، واضح؟ أو السرقة، فحد واحد في ذلك كله. معناه فعل هذا الذي يستوجب الحد ولكن لم يقم عليه الحد وكرره، فإنه يكتفى بحد واحد. أما إن فعل وبلغ عنه يقام عليه الحد، فإن عاود أقيم عليه الحد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سكر فاجلدوه. ما معنى إذا سكر؟ ليس المقصود إذا سكر إذا غاب عقله. تيسكر سبحان الله، احنا عدنا في العامية يقولوا سكر حتى ولو لم يسكر، ولا مشي كان؟ سبحان الله، لأنه يعني شارب. هو يقصدون بسكر وش معنى؟ يقولوا سكر لعمية. فهذا الحديث موافق للمعنى. إذا سكر ليس المقصود حتى يغيب عقله، لأن الخمر ولو شرب أقل شيء، ولو شرب أقل شيء يسكر. إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال يعني عن جامعه بأن كل الأحاديث التي أوردها فيه عمل بها بعض الناس إلا أربعة أحاديث، هذا أحدها، هذا أحدها. لكن في كونه يعني الإجماع مخالف لهذا فيه نظر، الحديث صحيح، وهذا مبني على أن الحديث إذا لم يعلم من عمل به هل يعتبر ذلك مطعنا فيه؟ ليس مطعنا فيه، الحديث حجة بنفسه ما لم يأتي إجماع مستيقا على خلافه. طيب، ومن كرر شرب الخمر والزنا فحد واحد في ذلك كله، وكذلك من قذف جماعة. أعود كررها هنا لعل كررها لعله لموجب، لعله لموجب، وهو كون الذي ذكره أولا وقذفهم متفرقين، وها هنا قذفهم مجتمعين مثلا. تفضل. ثم قال: ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك كله إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل. ومن لزمته حدود وقتل، من لزمته حدود، إما أن يكون القتل ليس من بين هذه الحدود، سارق وزنى وهو بكر، واش نديرو احنا؟ نديرو له ماذا يفعل به؟ يقطع ويجلد ويغرب. فهمت كيف؟ سارق وزنى وقذف وهو بكر، ماذا يفعل به؟ يقطع ويجلد ويجلد ويغرب. لكن سارق وزنى وهو ثيب، يرجى ولا يقطع، لأنه إذا كان من بين الحدود القتل كاف القتل عما دونه. طيب، قذف وزنى وهو ثيب، قالوا القذف لا، القذف يقام عليه الحد لأنه دفع للمعرة، هذا المذهب. لهذا قال: ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك كله إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل. العلماء مختلفون في من زنى وهو ثيب، في من زنى وهو ثيب. الثيب جاء في الحديث الثيب جلد مئة والرجم. الجمهور جمهور العلماء على أنه يكتفى بالقتل، واحتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على ماعز وعلى الغامدية قتلا رجما بالحجارة ولم يجلد واحدا منهما. وبعض أهل العلم قالوا لا يجمع بين الجلد والقتل، فهذه القاعدة اللي ذكرها ليس عليها العلماء كلهم، بل بعضهم قال يمكن أن يكون في الحدود قتل ومع ذلك يجمع إليه ما دونه كما في الثيب الذي زنى. نعم. ثم قال ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد 80 سكر أو لم يسكر ولا سجن عليه. ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد 80 سكر أو لم يسكر ولا سجن عليه. ولا سجن عليه، هذا حد الخمر، حد الخمر. السجن المصدر، والسجن البيت الذي المحل الذي يسجن فيه. ومن شرب خمرا أو نبيذا، إذن هناك خمر. الخمر عند الناس عند العلماء بعضهم قصرها على عصير العنب وهم الحنفية، وطائفة من غير الحنفية وجعلوا عصير غير العنب ليس خمرا وإنما هو نبيذ. والنبيذ منه ما لا يسكر لا كثيره ولا قليله، وقد كان الناس يصنعونه في الماضي وجاء في السنة، وهو أن الإنسان يأخذ تمرا ويضعه في ماء فينماع السكر فيه. كنت تحط التمر في كاس على ربع ساعة تلقى هذاك التمر كي الخشب ما بقي فيه كما يقول العامة لا صنة ولا بنة، ما نعرف لا زادوا الصنة مع البنة. هذا موجود عن الأصوليين، وهي الكلمات المهملة يديروها مع كلمة عندها معنى، يذكروا لها كلمة ما عندها حتى معنى مهملة، فعندنا احنا في الدرجة موجودة. فإذا وضعت زبيبا أو تمرا في ماء وتركته مدة فإن الحلاوة نتاعو تنماع ويبقى الجسم ما في شيء. إلى حد معين يمكنك أن تشربه لا بأس، وكان الناس يفعلون هذا في الماضي. لكن من النبيذ ما يشتد، سواء كان من الخمر أو من العنب أو من غيره، يشتد، وإذا اشتد صار مسكرا، لكن قد لا يسكر قليله فيسكر كثيره. بعض أهل العلم يرى بأن النبيذ وهو ما لم يكن من العنب فإنه لا يحرم، والجمهور على أنه حرام. والصواب أن الخمر ليس مقتصرا على عصير العنب، بل كل ما خامر العقل، فالعلة فيه هي الإسكار، والإسكار يغطي العقل ويعطله، فما خامر العقل هو خمر. قد جاء ما يدل على ذلك من السنة المرفوعة، فكل شيء يعني فيه الإسكار فإنه خمر. لهذا قال ومن شرب خمرا أو نبيذا، لكن قال مسكرا، علاه؟ مسكرا بمعنى يسكر كثيره، حتى ولو كان قليله لا يسكر. فإذا كان كذلك فهو ومن شرب الخمر على التقسيم الذي ذهب إليه بعض الناس فإنه يحد. وأشار بذلك إلى الخلاف الموجود عن في الملة عند بعض الناس، ها، وهو أن النبيذ يجوز شربه. ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد 80 سكر أو لم يسكر. المذهب أنه يحد 80، والسنة جاء فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب 40 بجريدتين، فالخلاف موجود، فالصواب والله أعلم بعد النظر في الأحاديث لا نطيل بذكرها أن الأصل في الحد تاع الخمر 40، ولكن قد يزيد الحاكم على ذلك، وقد جلد عمر 80، والمذهب أنه يجلد 80، فهو وحد القذف سواء، لأن من سكر هذا وقذف وافترى. والخمر مر تحريمها في كتاب الله تعالى بثلاث مراحل وقيل بأربعة. المرحلة الأولى إشارة بعيدة عند بعض أهل العلم في صورة النحل، ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فجعل هذا في مقابل هذا، لكن هذه إشارة بعيدة. ثم جاء قول الله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه القاعدة وحدها معتمدة عند العلماء، وهو أن الأعيان إذا غلب ضرها نفعها كانت محرمة، ولهذا تركها بعض الناس بهذه الآية. وقد كان حتى قبل هذه الآية بعض الناس لا يشربونها، منهم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعثمان بن مضعون وغيره، كانوا لا يشربون الخمرة، كانوا لا يشربونها قبل أن تحرم. ليه؟ لما رأوا فيها من الإضرار بالعقل وإفساده. وكان العرب يسمونها إثما، كان العرب يسمون الخمر الإثم. شربت الإثم حتى ظل عقلي كذاك الإثم تفعل بالعقول. شربت الإثم، فكانوا يسمونها إثما، وامتنع بعض الناس من شربها. لماذا؟ لأنها تؤثر على العقل الذي هو الحفاظ عليه إحدى الكليات الخمس التي يقال بأن الديانات السماوية أطبقت عليها. ديانة السماوية في أصلها، في العبارة فيها شوية مضر وقرة، لا، الديانة السماوية في أصلها يعني قبل أن تحرف، قبل أن تشوه، قبل أن يحذف منها وكذلك. ولذلك بعض الناس يعني من الشعراء وغيرهم كان يقولوا باللي يعني يشوفوا بأنها حيث أفسدت العقل كانوا يرون أنها ينبغي أن يبتعد عنها، كما قال المعري: يقولون إن الخمر تودي بما في الصدر من هم قديم، ولولا أنها بالعقل تودي لكنت أخ المدامة والنديم. هذا المعري يعني يقولون نشرب الخمر به يروع لي الهم، هو به يجلب الهم. يقولون إن الخمر تودي بما في الصدر من هم قديم، ولولا أنها بالعقل تودي لكنت أخ المدامة والنديم. ثم وكذلك يقول المعري: أيأتي نبي، وراه النبي كاش نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أيأتي نبي يجعل الخمر طلقة فتذهب بعض همومي وأحزاني، وهيهات لو حلت لما كنت شاربا وهي تحل، وهيهات لو حلت لما كنت شاربا مخففة في الحلم كفة ميزاني. إذهابها للعقل هو علة تحريمها وتعطيلها له. وكان العربي يعني إذا شرب، يعني الإنسان إذا شرب يرى نفسه أنه خلاص فوق الغمام، فإذا صحى كما يقول بعضهم: ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير. كي يشرب يولي مالك القصور والدور، وكي يصحى يولي راعي. فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. على كل حال، من شرب الخمر محرمة بالإجماع، يعني لا فرق بين ما كان من عصير العنب أو من غيره. وكما قلت لكم، كان بعض الناس من العلماء رحمهم الله تعالى كوكيع بن الجراح رحمه الله تعالى يعني كان يرى حل النبيذ، لكنه كان عالما مجتهدا، اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. كان يرى إنما يحرم منها ما أسكر. وإذا قلنا يحرم منها ما أسكر، وين نعرف إحنا الذي يسكر؟ يمكن واحد مبتدئ يشرب كأسين يسكر، وواحد مدمن متعود يشرب 10 ما يسكر. ولذلك الشرع حسم المادة، ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعني لعن في الخمر 10، لعن في الخمر 10. إذا مرت الخمر كما قلنا بالمرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة حرمها الله تبارك وتعالى يعني على المسلمين إذا أرادوا الصلاة، فضاق نطاق شربها بحيث لا يتمكنون من شربها إلا في الليل. ثم بعد ذلك حرمها الله تعالى نهائيا في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل من القرآن. لهذا قال هنا رحمه الله تعالى: ومن شارب خمرا أو نبيذا مسكرا حد 80 سكيرا ولم يسكر ولا سجن عليه، يعني لا يسجن، ولا يجوز الشرب حتى للعطش في المذهب، وإنما يجوز شربها لإزالة الغصة. يعني إذا حصل للمرء غصة ولم يجد ما يسيغها بها، ما يسيغها به من الماء، من الماء، لجأ إلى الخمر كما يقول خالد بن إسحاق المالكي: وخمر إلا لغصة. تفضل. ثم قال: ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين. ويجرد المحدود، المحدود إذا كان الذي يقام عليه الحد، إن كان ذكرا جرد، يعني يجرد، ولا تبقى عليه ثيابه لأنها تقيه حر وآلم الجلد، لكن تستر عورته. ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضربة، فلا تجرد بل تستر، لأن المرأة عورة كلها، فتستر. ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين. إذن بيّن هنا كيفية الحد إذا كان جلدا، فالذكر يجرد من كل ثيابه إلا ما يستر عورته، وهي من السرة إلى الركبة، والمرأة لا تجرد لأنها كلها عورة، فإن كان عليها ما يمنع تألمها بالضرب كالفرو ألقي عنها كي تحس بالألم وتنزجر عما ارتكبته. ويحدان قاعدين غير مربوطين ليتمكن الضارب منهما، ومحل ضربهما الظهر والكتفان، فلا يضربان على الوجه ولا في الرأس ولا في البطن. ودليلهم في الاقتصار على ضرب الظهر ظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك، وليس الاستدلال بهذا بالبين. ولا يكون الضرب شديدا، لا يكون شديدا بحيث يقطع الجلد، لا، أو يكسر العظم. ويجلدان في وقت معتدل، لا حر شديد ولا برد شديد، ولا يقصد ذلك. ويكون الجلد بصوت من جلد ذي رأس واحد، يعني إذا قلت لهم صوت ذو رأسين معناه الضربة تصير ضربتين ذي رأس واحد لين، ويوالى بين الضرب ولا يفرق على الأيام. قال اليوم يجلد 10 وغدا نزيدوه 10، لا، إلا إذا خشي هلاك المجلود. إذا خشي هلاكه بموالاة الضرب عليه يمكن أن يفرق، لأن المقصود ليس قتله. شكون اللي يضرب لي مثال على هذا تقدم في القصص؟ المتالف. إذا كان القصاص في المتالف لا يقام الحد، ولا لا؟ ليه؟ لأنه هو بغي تقطع له فخذه، إذا كان تنقطع فخذه يموت، الفخذ ما تنقطع، والله قرض له الظهر، أنت تقرض له الظهر يموت. كذلك هنا إذا كان الشخص بحيث لا يتحمل 100 جلدة ولا 80 جلدة وخشي عليه الموت فإنه يفرق الضرب عليه لأن القصد ليس قتله بل القصد إيلامه بالجلد. واضح كيف؟ تفضل. ثم قال: ولا تحد حامل حتى تضع ولا مريض مثقل حتى يبرأ. ولا تحد حامل حتى تضع ولا مريض مثقل ولا مثقل صح ولا مريض مثقل حتى يبرأ، لأن هذا الجلد قد يقتله، والحامل سيؤثر الضرب على جنينها فتؤخر الحامل حتى تضع، لأن جلدها قد يتأثر به حملها فضلا عن رجمها، ولا يجني أحد على غيره. وكذلك المريض فإن حده إذا كان جلدا أو قطعا لليد أو للرجل ربما أدى إلى زيادة مرضه أو موته، وليس ذلك بمقصود من الحد بخلاف ما إذا كان الحد قتلا. إذا كان الحد قتلا وهو مريض أخير له على خير له حكي راه مريض بعد الحد يجي خفيف إيه؟ فإذا كان مريضا وحده القتل لا يؤخر، لكن إذا كان رجما إذا كان جلدا أو قطعا يؤخر، بخلاف ما إذا كان قتلا فإنه لا يؤخر. وقد دل على تأجيل حد الحامل حتى تضع حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. سبحان الله، ما أعظم رحمة هذا النبي بالناس، يا سبحان الله، لا إله إلا الله، عجب. فقالت أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، علمتي كان عندها الخبر أنه رد ماعزا وراجعه وتأكد من كونه فعل. لا إله إلا الله. قال وماذاك؟ قالت إني حبلى من الزنا. قال أنت؟ قالت نعم. قال لها حتى تضعي ما في بطنك، فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. قال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغير ليس له من يرضعه. أية رحمة هذه. فقام رجل من الأنصار فقال إني، فقال إلي رضاعه يا نبي الله، قال فرجمها. رواه مسلم. فأما ترك المريض حتى يبرأ فلما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه أن أمة للنبي صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، أتركها حتى تماثل، يعني حتى تتماثل، شيء تتماثل حتى تتماثل للشفاء. تفضل كمل الفقرة. ثم قال ولا يقتل واطئ البهيمة وليعاقب. ولا يقتل واطئ البهيمة وليعاقب، إنما يقتل الزاني الثيب ومن عمل عمل أمره. واطئ البهيمة مرتكب لمنكر لأنه أتى ما لم يحله الله له، وهو معتاد بنص قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، حاجتين فقط، واحدة ذهبت ولم تعد موجودة إلا واحدة. دليل من ذهب إلى قتل واطئ البهيمة حديث ابن عباس الذي لم يثبت عند أهل المذهب فيما يبدو، فلما لم يثبت عندهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، روى أصحاب السنن الأربعة غير النسائي، وقد قيل إن مالكا أنكره، فلما كان الأمر كذلك ولم يثبت عندهم الحديث كان الواجب معاقبته وتعزيره، وهذا هو الذي نص عليه المؤلف ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. وإلى حصة قادمة اعذروني، كملنا قبل الوقت لموعد، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.